وأبي بن كعب هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري الصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد المقرئين، جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه، ولذلك فكثير من أسانيدنا في القراءة تنتهي إلى أبي بن كعب لأنه عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه علما كثيرا، وكان رضي الله عنه رأسا في العلم والعمل، كان شهد بيعة العقبة الثانية وشهد بدرا. وأنتم تلاحظون أننا في تراجمنا للصحابة نذكر منهم من شهد بدرا، وذلك لأن لأهل بدر حيثية ليست لغيرهم، ولذلك يعني نحرص أن نذكر هذه المنقبة إذا كان أحدهم من أهل بدر. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك، مخاطبا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. قلت شهد بدرا وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من المناقب ما لم يشركه فيها أحد، من ذلك أنه ذكره الله باسمه. قد روى الشيخان عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرئك القرآن، فقال كعب وسماني لك؟ قال نعم. قال وذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم، فذرفت عيناه. وفي رواية عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فقال وسماني لك؟ قال نعم، فبكى. وفي رواية في مسند الإمام أحمد أنه حدث بهذا، كان يحدث بهذا، وأحد الذين حدثوا بهذا وهو عبد الرحمن بن أبزة قال له وفرحت بذلك؟ فقال له أبي وما يمنعني والله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبي يا أبا المنذر، هذه كنيته، يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبي أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم، ليكون العلم هنيئا لك. وفي هذا هذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ييسر الله العلم على أبي بن كعب، وفيه إيماء إلى أنه من أهل العلم. وهذا قد جاء مصرحا به في حديث آخر رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عنه رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. أفرضهم أي أعلمهم بالفرائض بمسائل المواريث، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقضاهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. واختلف في سنة موته رضي الله عنه، فقيل مات سنة 19، وقيل مات سنة 20، وقيل مات سنة 30. وقال الواقدي هذا أثبت الأقاويل عندنا أنه مات سنة 30، قال هذا أثبت الأقاويل عندنا، لكن رجح الذهبي أنه مات قبل ذلك في خلافة عمر بن الخطاب، وكان يوم موته يوما مشهودا، ارتجت له المدينة، فقد جاء رجل إلى المدينة فرأى الناس يموجون في سككها، فقال ما بال هؤلاء؟ فقيل له ألست من أهل المدينة؟ قال لا. فقالوا له مات اليوم سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.